السلام عليكم. يقول الناظم رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها بصفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف. يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، ومن لم يجود القرآن آثم. أولا، قبل الدخول في هذه المسألة وذكر أقوال الأقوال فيها، نقول بأن التجويد ينقسم إلى قسمين، إلى نظري وعملي معناه تطبيقي. بالنسبة للتجويد النظري معناها قراءة القواعد، هذا لا خلاف بين العلماء بأنه فرض كفاية فقط إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وبالنسبة للتجويد العملي اللي هو التطبيقي، اختلف فيه العلماء على مذهبين. المذهب الأول هو اللي مشى عليه ابن الجزري وشيء من العلماء، قالوا عن الأخذ بالتجويد جملة كامل يسوى هو شنو من ناحية التطبيقية، أنه حتم وأنه لازم وأنه واجب، أنه من لم يفعله هو قادر عليه بأنه آثم. والمقصود أنه يقبل التجويد كامل، معناها حتى مثلا ذاك اللي منه يتوقف عليه إخراج الحرف اللي قاع لا بد منه، وذاك اللي منه مكمل كالغنني وكالقلبي وكالإظهاري ونحمي، هذا كامل عدمهما لأنه داخل في إطار الوجوب. من لم يفعله ومن لم يأتي به مع القدرة عليه فإنه يعتبر آثما. والقول ذكره ابن الجزري رحمه الله في النشر، وذكره بعض العلماء. فقد قال ابن الجزري رحمه الله في النشر بأن الله سبحانه وتعالى كما أنه تعبد الخلق بفهم القرآن وتلاوته، كذلك بعض بفهم القرآن كذلك تعبدهم بتجويده ومعرفة مخارج حروفه وصفاتها وغننها ومدودها، وذا كامل. القول الثاني هو للمتأخرين، قسموا المسألة إلى قسمين. قالوا: هناك ما تتوقف عليه صحة الحروف، هذا واجب وجوبا شرعيا. ما تتوقف عليه صحة الحرف من مثلا المخارج وصفات ونحوها، هذا واجب وجوبا شرعيا لا بد منه. ما لا تتوقف عليه صحة الحرف، يقول هذا واجب وجوبا صناعيا من ناحية الصناعة، أنه يرتجي يجيبه بعد قال بعد صاحبه لا يأثم بتركه. هذا قول المتأخرين، فمنهم قسم المسألة إلى قسمين: إلى ما هو واجب وجوبا شرعيا، وذلك ما تتوقف عليه إخراج الحرف ونطقه نطقا سليما، وما يتوقف عليه تزيين الحرف وتحسينه، فهذا واجب وجوبا صناعيا وليس وجوبا شرعيا. وابن الجزري بعد مشلع للقول الأول، قالوا: الأخذ بالتجويد حتم لازم، ومن لم يجود القرآن آدم. ثم علل ذلك بقوله: لأنه به الإله أنزل، فقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مجودا، ونقل إلينا بالتواتر مجودا. والتواتر مثلا يفيد العلم اليقيني، لأنه نقل جماعة تحيل العادة تباطؤهم على الكذب، معنى أنه يفيد العلم اليقيني. لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، تواترا أنه مثلا كان مجودا ومرتلا، وكذلك مطروح البال مخارج صفات وغنن ومدود ذكام. ثم قال رحمه الله: وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. مما يحبب الإنسان في التجويد أنه حلية للتلاوة. الحلية تقال لما تتزين به المرأة، معناها لأنه زينة لها. والتلاوة تقال للقراءة المتتابعة. وزينة الأداء، الأداء تقال للتلقي عن المشايخ، ما يأخذه الإنسان عن الشيخ، معناها إذا قرأ هو على الشيخ أو قرأ الشيخ عليه، هذا يسمى أداء. والقراءة تجمعهما، القراءة تجمع التلاوة والأداء، فالقراءة تطلق على التلاوة تطلق على الأداء. معناها أن التجويد زينة للجميع، زينة للتلاوة وزينة للأداء وزينة للقراءة. ثم عرفه اصطلاحا فقال: وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. أي التجويد هو يعطي الإنسان الحروف حقها من صفة ذاتية لها، صفة ذاتية لها معناها ملازمة لها، فتنا بيناها باب الصفات. والله قال: مستحقها، معناها ما ينشأ عن تلك الصفات الذاتية من الصفات العرضية، معناها أن تعطي للحروف حقها من الصفات الذاتية اللازمة لها، وتعطيها من اللي حقها من الصفات العرضية اللي ما هي ذاتية ولا هي لازمة لها. هذا هو التجويد مثلا كما سيبينه هو رحمه الله. ثم قال رحمه الله: ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. معناها على التجويد، تنقال على كل إنسان يترى يقرأ كل حرف يرد الأصل مخرجه، كل حرف يخرجه من مخرجه الأصلي. واللفظ في نظيره كمثله معناها لين يقرأ حتى يأخذ حد على حرف ذاك، حرف ذاك يأخذ عليه ويقراه ويجيبه مخرجه الطبيعي، لين يأخذ على حرف آخر نفس الحرف يرتم اللي يجيبه من نفس المخرج جاء منه الأول. معناها هو خاض على النون هون وجابها من مخرجها، خاض للآية الأخرى يوم اللي فيها النون يرتو هذه النون يوحد مخرجها، معناها يخرجها من نفس المخرج. هذا الشيء قال توحيد المنهج. نفس الشيء إلى مد هون، مد أربع حركات، وخاض ملي على مد يشابه ذاك المد يمد ملي لأربع حركات، وهكذا. معناها توحيد المسألة، معناها لا أن يخرج هذا من مخرج وهذا من مخرج، خصوصا حروف متساوية. هذا معنى قلت واللفظ في نظيره كمثله، معناها الحروف مثلا نظير الحرف، معنى الحروف المتماثلة أن يلفظها لفظا واحدا، أن ينطقها نطقا واحدا. ما قال مكملا من غير ما تكلف، التجويد أن يأتي الإنسان بحروف مخارج حروف صفاتها بصفة كاملة، يعني من غير تكلف. ما في تكلف، التكلف معناها التنطع والتشدد، ويظهر لصاحبه يتغير وجهه ويظهر سلوك رقبته ويتعب به التشدد مع الحروف والتنطع معها، هذا مو مطلوب. المطلوب أنك تخرج الحروف من مخارجها وتأتي بصفاتها من غير تكلف ولا تعسف ولا تشدد. هذا معنى قلت باللطف في النطق بلا تعسف، أن يكون نطقك للحروف لطيفا ما في تعسف ولا في تشدد. ولذلك يقول السخاوي رحمه الله: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لواني، أو أن تشدد بعد المد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بالهمسة متهوعا فيفزع سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسرا الميزان. قضية ما في تكلف ولا تشدد، وحدين يجرعون يفتروا يتشددون، وهذا لا ينبغي. ينبغي إنسانا مثلا يخرج الحروف من خارجها ويأتي بصفاتها بدون تكلف ولا تشدد. ثم قال: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا نوع من مثلا كأنه يريد أن يقول، بل نراه بعد مع ما تقدم من تعريف التجويد، أراه بعد تجويد ما هو واعر. التجويد يقول لكم أنه ما هو واعر، الإنسان يريد إتقانه لا بد له أن يروض فكه. فكه معناها فكيه اللي هو فمه، عبر بالجزء ويريد الكل. معناها ليس بينه، معناها بين متقن التجويد، وبين تركه معناها بين تارك إتقانه، إلا أن يروض ذلك المتقن الذي يريد الإتقان، يروض فمه على إخراج الحروف، أن يروض فمه على إخراج الحروف. معناها تم دائما يقرأ بالتجويد، وبإذن الله سبحانه وتعالى ستسهل عليه القضية. وللإفادة، فالتلاوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ترتيل، ترتيل معناها أن يقرأ الإنسان بتأودة وطمأنينة مع إخراج الحروف من مخارجها مع تدبر ما يقرأ، وإلى حدر، الحدر معناها القراءة بسرعة مع مراعاة أحكام التجويد، وإلى تدوير، والتدوير يكون بين التحقيق والحدر، معناها قراءة بين التحقيق والحدر مع مراعاة التجويد كذلك.